نويت أن أصلي 4 ركعات سنة قبلية هذا الظهر. نعم. هل يجوز أثناء الصلاة أن أغير نيتي وأصلي ركعتين؟ نعم يجوز.